بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، يعني يتعامى عن ذكر الرحمن. وما جابش عن ذكر الله، جاب الصفة اللي ايه اللي تحننه يا اخي، ده الرحمن، ده اللي رحمك في كل حاجة، ده اللي عامل لك، ده اللي عامل لك، تتعامى عنه. طب انا هساعدك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. ولذلك اكثر ما يجيء وقت الصلاة ويجيب لك بقى الحاجة اللي ايه المهمة عشان يشغلك بقى، وانت تقعد تكر تفصل الصلاة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قلنا لكم زمان قصة أبو حنيفة. أبو حنيفة شهر بالفتوى، ففي واحد كان واضع مال في حتة في الخلا ومعلمه بحجر ولا حاجة، وبعدين جه السيل زحزح الإيه؟ زحزح الحجر، فما عرفش مكانته. قالوا يا أبو حنيفة ده بيفتك كل حاجة، يفتف كل حاجة. قال ده يعني عقليته جامدة وبيفتف كل حاجة ويعمل خروج من المأزق. كان ايه؟ كان واحد حدثه ان ابو حنيفة راح لواحد سأله انه حلب على انت طالق على امراته، انت طالق كانت على السلم، فقال لها انت طالق ان صعدت وانت طالق ان نزلت. ايه الشغلة دي؟ فلما راح له قال له يا اخي كلها ارمي نفسك من لا تطلعي ولا تنزلي، ارمي نفسك من على السلم. شيء فتوى يعني. فلما عرف كده قال بقى انا هروح له في الحاجه اللي ضايعه دي. قال له يا ابا حنيفه انا كنت عامل كذا والميه جات وفانسون. قال له يا ابني ليس في هذا علم، هو ده فيه علم دي، ولكني احتال لك. إذا جاء الليل فقف وصلي ركعتين لله، لأن النبي قال إذا حجبه أمر قام إلى الصلاة، والأمر ده حجبه قم إلى الصلاة لعل الله يقول. قال له الكلام ده العصر، جيب الليل وعمل زي ما قال وقف يصلي. بعدين الشيطان جاله قال له يا أخي أنت مش فاهم، طب ده أنت مشيت خطوتين من الشجرة من ناحية الشارع. افتكر راح خطوتين من الشجرة وفحت لقى ايه؟ لقى الكنز. ام رجع في الفجر قبل ابو حنيفة قال له ما صنع الله بك؟ قال له يا امام وانا بصلي كده افتكرت ان خطوتين من الشجرة فروحت فحرت ولقيت. ام ضحك ابو حنيفة قال له يا اخي والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وحيجي يحدث لك عشان تروح. هلا اتممتها شكرا؟ قال افعله ان شاء الله. لاقعدن لهم صراطك المستقيم. وبعدين جاب طريقه ثم لاتينهم من بين ايديهم، يعني من امام، ان عز علي اجي من الخلف، ان عز علي اجي من الشمال، ان عز علي اجي من اليمين. اربع جهات، لكن ما لم يقصد الى انه الجهات سته، امام والخلف واليمين والشمال وفوق وتحت. قال لك لانه ما يقولهمش ده، لان الذي يعيش دائما متطلعا الى عز الربوبيه وذل العبوديه لا ياتي له الشيطان ابدا. نعم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نساعده نقيد له شيطانا. فهو ذلك احنا لما يجي لنا واحده يقول لك ده مات وحدها واتقتل وزعلانه وقعد بقى لها سنه مش عارف ايه بتاع، نقول لها كده، نقول لها انت الفت الحزن وحبتيه وعشتيه حزنانه لحد دلوقتي، طب بالله انت كلت بعد المصيبه كم مره؟ كلت بعد المصيبه امتى؟ تقول بعد يوم كلت. قلت لها اللباس اللي انت لابساه ده صحيح حلالا ده الاسود بقاله سنه، ده انت على ما الفرج عمله كنت فتصتيه. ايه الشيافه دي؟ ايه في الحزن دي؟ كل حزنان ايه؟ كل حزنان على واحد وموت ما ياكلش الا لما يموت وحصل. انما انت ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ واسمعي، الذي يألف الحزن يجيبه الله إلى الحزن. يقول انت عشيت الحزن؟ قال له خلاص نخليك تحزن كل ساعة، كل ما تبرى بنجيب لك مصيبة، كل ما تبرى. فسك مسمري باب الأحزان بمسمار الرضا، ولا تجرئي الشيطان على انه يدخل لك. خلاص انت بتقول البنت اللي ماتت منك كانت جميلة قوي، قالت لي اجمل الان البلد ومش عارف. قلت لها طيب يعني الجميلة دي ما كانتش العيون تقتطفي واحد يغويها كده وبعدين تجيب لك فضيحة وعار تفضل تقول يا ريت تتصل؟ تقول لي ايه بس انتهت المسألة. نعم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم. القرين بقى هيبقى مش قرين في الآخرة، بقى هتيجي بقى الأخلاء. وكلمة أخلاء ربنا جايبها كده دقيقة، لأن الأخلاء جمع خليل، ومعنى خليل يعني إيه؟ هو الذي يتعشق صاحبه حتى يتخلل في جسمه كله، الاثنين يتخللوا في جسم بعض حتى يصيروا كأنهم إيه؟ واحد. ولذلك الله يرحمه سبحانه صبري عبر عن هذا المعنى تعبير، قال ولما التقينا هو ومن يحبه الخليل بتاعه قرب الشوق جهده خليلين، الرب منه خليل، جاب لوحة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب، كأن خليلا في ايه تسرب أثناء العناق وغابة، غابوا ببعض، هذا الخليل متخلف. نعم. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ولذلك هناك إيه قال إيه يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذن، وكان الشيطان الإنسان إيه؟ خزولا. والشيطان هيخزلهم في الآخر، قال لهم إن ربك كان بلغه وأنا دعيتكم فأغويتكم، ولكن ما كانش ليه عليك سلطان، لا قوة بتقهرك ولا حجة بتقنعك، إنما أنت كنت على تشويه. الله، أنا قلت زمان لو أن واحدا جلس في بيته ثم وجد لصا يحوم حول البيت وبعدين قال له احم يعمل ايه؟ يجري. يقوم يقول ده يمكن هو امن نومه بيكح كده سواء، يجي تاني ليله يقول احم، يقول لك لا ده فقسني ما يجيش تاني. اهي احم ديا بتاعتني هي، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لانه اذا سمع اسم الله يخنس. اعوذ بالله من الشيطان الايه؟ الرجيم. وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يا ليتني وكنت عرفتك أيها القرين اللي كنت بتغويني. كلمة بعد المشرقين ده هو مشرق واحد. قال لك العرب لها طريقة في اللغة إنه لما يكونوا حاجتين مقابلين لبعض يوم يغلب واحد منهم على الثاني. إحنا نعرف إن الشيخين أبو بكر وإيه وعمر، يوم يقولوا العمرين العمر إيه العمرين، يبقى يغلب ايه واحد على واحد. اهل المشرقين يعني المشرق والمغرب، بس غلب واحد على واحد قالوا كده. انما احنا لما نمسك المسألة ونفهمها فهم فلكي او فهم جغرافي نجد الكلام ده غير. ليه؟ لان معنى ان لي مشرق قابله مغرب عند غيري، ما شرقت عليا ازاي؟ ما هي ما شرقتش عليا لما هي غربت عند اخر، ولما تغرب عني تبقى مشرقه عند ايه؟ اذا فكل جهه فيها مشرق لك ومغرب لمقابلك، والثانيه برضو فيها مشرق لك ومغرب لايه؟ يبقى مشرقين ولا مش مشرقين؟ يبقى مشرقين. وبعد المشرقين شوف بقى المشرق، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، ما دمتم قد ظلمتم في دنياكم اليوم ده مش هينفعكم إيه أنكم في العذاب مشتركون. ليه؟ لأن بقولك إذا عمت البلوى إيه لما تيجي بلوى الواحد بس في وسط الناس اللي بيحز فيه بقى إن هو هاجد مغموم ومغلي والباقي فرحان، لكن لما تكون عندنا وعندنا وعندنا وعندنا يبقى تخف شوية وتهون شوية. لما تبقى عندنا وعندنا يبقى تبقى البلوى إذا عمت هانت. ولذلك الخنساء لما جت ترسي أخوها صخر قالت ولولا كسرة الباكين حولي على إخوانهم تعمل إيه؟ أهلكت نفسي. إنما الباكين اللي قدامي خلوا إيه؟ والتاني قال وهونة فجعات المصائب أنني وإن هسرتني لست في عندها وحدي. أنا مش وحدي، كل حصل للكل. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم ومن كان في ضلال مبين. يعني وفر المسألة، ما تتعرفش أنت ليك تقول، لأن الأصم مش أصم، ما برضو بيسمعه، إنما معنى إيه؟ إعراض. وفي الكلام برضو أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم، هم مش عمي، لكن ما دام شايف الطريق والمطلع ومش عايز يمشي فيه يبقى زي ما يكون اعمى. ومن كان في ضلال مبين اطمئن وليس عليك الا البلاغ. ما تتعبش نفسك، ربنا بده يريح نبيه، ولا يطلب من نبيه ان يرتاح الا اذا كان النبي حبا في رسالته ومنهجه وحبا للخلق جميعا، عايز اللي ده حلاوته يدوقها للناس، لانه بده يعمل شرط الايمان، لان شرط الايمان لا يقول حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يبقى مش مثلا يبقى كده يقول ادي النبي كان عايز كده، حتى يحب لاخيه ما يحب ايه لنفسه. قال له انت مش مكلف بهذا، انت مكلف تبلغ بس، انما انا التاديب عندني ان عليك الا الايه الا البلاغ، ما عليك الا البلاغ. فاما نذهبن بك، وعشان تطمن ان كنا هنذهب بك هنوريك العذاب بتاعهم في الآخر، وإن كنت موجود هنوريك العذاب اللي يقع بهم في الدنيا. فإما إن ذهبنا بك بالموت فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم تشوف بعينك كده فإنا عليهم مقتدرون. والدلو الحلوة في مسألة بدر شافوا ولا ما شافوه، ومسألة حنين، وفي مسألة خيب، ومسألة بن قيم ده شافه، قال له ده أنت هتشوفه ما علمت حي، إنما في حاجات تانية إيه هتبقى له في الآخر. فإما نذهبن بك أي تموت فإنا منهم منتقمون، وده هتشوفه برضه في الآخر، أو نرينك الذي وعدناه إن كنت عايش فإنا عليهم مقتدرون، لن يفلتوا منا فاستمسك بالذي أوحي إليك، أوعى تسيبه عشان هم بيعرضوا، فاستمسك بالذي أوحي إليك. نعم، إنك على صراط مستقيم، انك على صراط على طريق ايه قويم وايه معتدل، سواء انك على صراط مستقيم. وبعدين بقى خد بالك ان المنهج احنا جايبولك في كتاب معجزة ومنهج القرآن، وانه لذكر لك ولقومك. كون القرآن بالعربية دي شرف للعرب الى الان، ذكر يعني طريق حسن. وقال لك النفس البشرية مهما كانت عايزة الشيط والحسن يعني. فقال له برضو وإنه لذكر لك ولقومك، يعني ما كانش أبدا أي حاجة الصيت حقيقي. يا عرب احنا أنزلنا لكم الكتاب فيه ذكركم، هتقعد العربية دي ما شاء الله لحد ما كل واحد يحب يتعلمها، فإنتم إذا عملنا فيكم كده كان يجب أنكم تدخل. وإذا كان أنا قلت لسام مش قلت لإبراهيم، قلت لإبراهيم لما دعا قال إيه واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أكنه عايز صيد لسان صدق في الآخرين. يقولوا إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم عمل، إبراهيم الله دي حاجة يعني إن لم تكن فيها بس الجزاءات اللي بقولك عليها برضو فيها في الدنيا إيه ليكم لكم ذكر لكم. وفي إبراهيم قال له إيه واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني ولذلك كل واحد يقول لك إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم. ولذلك وإحنا قلنا في زمان لما هم تقلدوا احتجنا لهم بإبراهيم اللي بيحبوه، إنه ما قلدش عام ولا في الكفر ولا في الإشراك. وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون عن هذا ثمن هذا إيه كان يجب أنكم تتمسكوا به وتغيرون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، اسألهم يقول لهم إيه. طب اسأل من أرسلنا، طب اللي أرسلنا قبلك من رسلنا ماتوا، فكيف يأمر الله رسوله أن يسأل الرسل؟ الآية دي جاية كاللازم الناس يقفوا عندها وقفة، دول ماتوا والله أمر محمد أن يسأله، وإذا أمر الله نبيه بشيء لازم ينفذه، مش ممكن يأمره بأمره ويسيبه، إنما إزاي يخاطب الأمر؟ يقوم لما يجي يقول لنا بقى إن لما شاء الله أن يسري بمحمد إلى بيت المقدس يقوم يجمع له الأنبياء، والأنبياء موتى بقانون الموت، ويصلي بهم وإمام، خلاص؟ يبقى إذا اجتمع بهم موت اجتمع بحي، ما دام ميت اجتمع بحي، وموسى كلمه وقال له ارجع وراجع ربك لأنني جربت الأمم قبلك، الله، إذا ربنا يقدر إنه يجمع الضدين ميتهم مع حي ويتفهموا ويتكلموا. فلما أقول له واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، يبقى هيأ له هذا اللقاء ليسألهم هذا السؤال. ولكن أسأل أم لم يسأل؟ قال لم يسأل، ولكن نفذ بأبلغ أن يسأل. ربنا قال له اسأل، هو ما سألش، قال له أنا لا أزداد يقينا، يعني مش في حاجة إلى أن أسأل، لأن اللي يسأل ده في حاجة إلى أنه إيه يجيب معنى، أنا ما عنديش مشكلة. ما قال للجبريل كده، قال له ما سألش أبدا لأنني لا أزداد يقينا في الله. الله اللي قالها الإمام علي، إيه؟ لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا، أنا مؤمن بالأسئلة غيب، فلو انكشف الحجاب ما نعم. يبقى إذن اللي بيقول بقى إن رسول الله ربنا قال له واسأل، يبقى لازم يكون معد له إنه يسألهم إزاي، ولازم يلتقي بهم بقى ويقول مش عارف إيه، أهو أموات بقانون الموت وهو حي بقانون الأحياء، وجماعة عملوا وصلوا وعملوا عمل واحد، وبعدين يطلع ويخاطب ويسلم على الأنبياء موسى، ويسلم على عيسى، ويسلم على يحيى وعلى زكريا وعلى إبراهيم. الله، يعني المسألة، قال لك بقى دي مسألة فوق طلاق القدرة، فآمن بها غيبها، آمن بها إيه، وبعدين انسب كل عجيب في مسائل الكون إلى منشئ هذا العجيب، فإن كان فيه قوانين تحكمه يبقى أقول لا ما ينفعش، وإن كان عنده طلاقة قدرة يعمل بقى. ليه؟ قال لك يا أخي لا تقصص منهم، النار مش طبيعتها الإحراق، ومسكوه إبراهيم كده وحطوه في النار، ولما حطوه في النار راح مقلل للنار، قانون الإحراق فيك يتعطل وتبقى برضه وسلام على إبراهيم. قال لا، طب وكان ضروري ايه وبرضه وسلام؟ طب ما يمكنهمش انهم يمسكوه، طب يعملوا النار وجايين يرموه تنزل سحابة مطر تطفي النار. قال لك دي تبقى آية كونية ردت، وتقول لك ده آية كونية ما. انما لا، قدروا يمسكوه هذا واحد ويرموه في النار، هذا الثاني، والنار تمسك ما تطفيش بشيء لا بمطر ولا بأي ولا بأي حال. ومع ذلك قال الله للنار عملية الإحراق لا تتعطلي عنه، ومش تبقى نار باردة بس، باردة يمكن يموته. قال لك باردة وسلاما على إبراهيم. يبقى إذا عمال بيقلب الأضداد ولا لا؟ ما بيقلب الإيه؟ بيقلب الأضداد. لازم ساعة ما تشوف حاجة ما تقولش إزاي الميت بقانون الأموات ويتكلم مع حي بقانون الأحياء ومش عارف إيه، وتقول وتدخل في المتاهات دي. ربنا له طلاقة قدرة يفعلوا ايه؟ يفعلوا ما يشاء. لما ضرب موسى البحر بعصا، ايه اللي حصل؟ في كل فرق انقطعوا، دي جبل المايه بقى الجبل. ولما كان في الصحراء وقالوا له واذا استسقى موسى قال له اضرب بعصاك الحجر، طلاقة قدرة. يوم لما يديك لمحتين ثلاثة في حاجة زي دي، اذا حدثت بشيء بعدها تقول ما هي دي زي دي، ما دام انخرقت له القوانين خلاص انتهت المسألة. نعم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الناس اللي بيستبعدوا الحكاية دي يقولوا إيه؟ لا، أسأل من أرسلنا، الرسل لهم رسالة، والنبي عاصر أتباع الرسل واخدين الدين من الرسل، يبقى أسأل أتباع الرسل، لأن الأتباع دول هيقولوا من كلام الرسل، يبقى يسأل مين؟ أتباع الرسل من اللي موجودين عايزين يفلتوا الايه من معجزة النهوم وأحياه ومش عارف. أو ليس المراد السؤال وليس المراد الجواب، ولكن المراد الاعتبار والعظة. ولذلك لما يجي الخطيب يخطب يقول لك سل الأرض، سل الأرض من أجرى فيها الأنهار، سل الأرض من أنبت فيها الأزهار. وانا أسأل الأرض، قال لك بقى تفكر انت، بقى تفكر انت في الكذب. يبقى المراد من هذا العصة والتدبر والتفكر. يبقى اجتمع اثنين، يا صحيح سأل يا صحيح ما سألش، يا صحيح حشو عشو، يا صحيح ما اسأل الأتباع، لأن الأتباع هيقولوا له قالوا رسل، فكأنه بيسأل الرسل. طب ايه يعني اعتباري بقى. يبقى كل واحد دايما واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، ينزل بقى على موسى وبعدين يجيبها كده، كل ما يجيب حاجة لها مناسبة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، الآيات هي الأشياء الدالة على المعجزة في أنه صادق بالبلاغ عن الله. وأول الآيات إيه؟ مسألة الإيه؟ الحية والعصا، وبعدين إيه؟ يحط إيده وهو أسمر تطلع بيضة من غير سوء، مش كده؟ تخرج بيضاء من غير إيه؟ من غير سوء، والسحر اللي عمله. قلنا دي ثلاث مراحل. وإذا يقول لك القرآن يا أخو عمال يكرر المسألة كده كده، لا تعد، لا، لأنه ساعة ما أوحى له قال له وما تلك بيمينك يا موسى، قال له إيه؟ الجواب الطبيعي في عرف الأدب واللغة يقول إيه؟ وما تلك بيمينك يا موسى، يقول عصا. هو ما قالش عصا، قال هي، وهي ما لهاش لازمة، خلاص. وبعدين قال عصا أتوكأ على مالوش، أنت بتعمل بقى إيه؟ وأهش بها على غنمي. وبعدين لا أزود أول الكلام، ربنا سأل سؤالي والجواب بكلمة واحدة، وهو قال كم كلمة، فقال إنني يعني طولته. أما كون طول للأنس بحديث الله، واحد ربنا بيكلمه يا أخي يقوم يقطعها كلمة، لا ده لازم يطولها مع ربنا بقى شوية. إنما لما طولها قال أنا خرجت عن الأدب. أم قال له ولي فيها مآرب أخرى، يعني اقتصر، ولي فيها مآرب أخرى إلى لقاء آخر إن شاء الله.